توسع هذه الدائرة ويكون للإنسان في هذه الأيام أو في أيامه حضور ومكان. ولكن إذا سئلنا نحن أصحاب هذه العلاقات والذي تنمو دائرة العلاقات فيما بيننا وتجمل الأوصاف بين الأصدقاء والأصحاب، إذا سئل ما هي العلاقة بينه وبين العبادة لربما ضرب كفا بكف يبحث عن إجابة لهذا السؤال. فإذا قال هو يعبد الله سبحانه وتعالى جاء السؤال التالي: أنت عبدت الله، فهذه العبادة ما أثرت في نفسك؟ أغيرتك إلى إنسان صادق أم أيقظت مضجعك وأنت نائم؟ أم جعلت الدنيا في عينك حقيرة؟ أم قرب قلبك من الله سبحانه وتعالى؟ كلنا يعبد الله، ولكن علاقاتنا مع المعاصي أكثر كثيرا أو أكثر بكثير من باب العبادة. كيف نأتي المعصية ونحن نفرح بها؟ ولكن إذا جاء أو حان وقت العبادة تأتي العبادة والإنسان في تمام الغفلة. طبعا كل في هذه الحياة يريد أن يكون قويا، بعضهم من أجل أن يثبت قوة يقف على الجمر المشتعل، مسابقة من يمشي على الجمر، والثاني يخاطر صاحبه من يأكل 20 سندوتش أو من يشرب 30 قارورة من الماء أو من يمشي 20 كيلو متر أو من يذهب إلى المدينة الفلانية على قدمين أو من يسابق الآخر في صعود جبل أو في الوقوف تحت حرارة الشمس أو الجلوس في برد الشتاء من أجل أن يظهر قوته وعلاقته بهذا الزمان أو بهذا الوقت. وفي جانب العبادة، هل أثبت قوتك؟ هل تستطيع الصمود؟ قالت عائشة: كنا نحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحدثنا، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. إذا حضرت الصلاة توسع دائرة العلاقات، ولكن العلاقة الأهم. فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. أين القلب الآن؟ الآن في دائرة العلاقة المطلقة مع الله غيرت العلاقة التي بها تبيض الوجوه وتنقض الحجة ويفوز الفائز من دون هذه العلاقة. ليخسرن الخاسرون ولا يخيبن الغائبون ولا يذهب الذاهبون بكل ما جمعوا فتكون عليهم وبالا وخسارة. أمام من تقف حتى الرقم ربما يكره السجود يرى مرحلة السجود لله سبحانه وتعالى من أصعب المراحل على نفسه. لا يستطيع أبدا أن يطيل السجود. أنا له وهو في ليله ونهاره ساجد لشيطانه وساجد لدنياه وساجد لمن ينفق فيه العداوة والبغضاء في ليله ونهاره وهو ساجد لشهواته ونزواته. أمام من تقف؟ من هو الله؟ من هو الله لنشغل أنفسنا به ولنجعل أوقاتنا كلها مسخرة له ولعبادته؟ من هو الله لنبكي من خوفه؟ أو من هو الله لنذكره في مجالسنا وشوارعنا وأعلامنا وجرائدنا عند أبنائنا وبناتنا في أنفسنا وفي قلوبنا؟ كان زين العابدين إذا توضأ وأراد الصلاة تغير لون وجهه فقيل له في ذلك فقال: أتعلمون بعد قليل أمام من أقف؟ أتعلمون بعد قليل أمام من أقف؟ يتغير لون وجهه. لا تقدر، لكن هل قلبك حاضر؟ هل نفسك مطمئنة؟ هل جوارحك ساكنة؟ ألسانك مستقيم؟ أنفسك راضية؟ أتعلمون أمام من أقف؟ والله لو جاء مشهور من المشاهير كيف يقف الناس أمامه؟ وإذا اجتمعوا حول رئيس من الرؤساء كيف يتعايد الناس إذا تحدثوا ويقول أخي لدي صاحبة عيب كيف تتحدث في محضر فلان؟ كم تتحدث قلوبنا ونحن في محضر الله؟ كم تتحدث قلوبنا ونحن راكعون؟ كم تتحدث قلوبنا ونحن ساجدون؟ كم تصغي للشيطان ونحن نقرأ اهدنا الصراط المستقيم؟ كم يتحدث القلب؟ الإنسان صامت يقرأ القرآن ويسبح، ولكن القلب كم يتحدث؟ كم يتكلم؟ كم يمثل لك من مشاريع؟ كم يبني لك من مستقبل؟ كم يجعلك عظيما؟ كم يجهز لك أسبابا؟ كم يعمل لك من أعمال في تلك الدقائق المعدودة وأنت تعلم أمام من تقف؟ قال بعض العلماء: يسجد الإنسان لربه وهو يحسب أنه يقرب بها إلى الله. تسجد وتبتع الحمد لله الحمد لله يسلم ولا يسمع شيء ولكن يقول الحمد لله أنا ارتحت. لماذا ارتحت؟ بتوبة، بإنابة، بخشوع، بحضور، برد للحقوق، بخوف من الملك الديان، برجوع إلى رب الأرض والسماء. ارتحت بماذا؟ ما هو الذي أراحك؟ فعلا أديت واجب ربك سبحانه وتعالى، ولكنك تتمنى على ربك سلعة غالية. ماذا أنقذتها من ثمن؟ ما هو الثمن الذي أنقذتها إياها من أجل الاستحقاق؟ وأنت ترى أهل الاستحقاق كيف يقفون أمام صاحب الاستحقاق وتقول الأمر مسلم أو في سلامة تامة. يسجد وهو يحسب أنه يقرب بها عند الله ولو قسمت ذنوبه حال سجدته على أهل الأرض لهلكوا جميعا. ولو قسمت ذنوبه وهو ساجد على أهل الأرض لهلكوا جميعا. قالوا كيف ذلك؟ ساجد في أجمل وأحسن مواطن العبادة ولو قسمت ذنوبه لهلك الناس بها. كيف ذلك؟ قال هو ساجد عند الله وقلبه مسلم إلى هواه. ساجد نعم جبهته على الأرض ولكن قلبه أبدا لا يسجد. نعم أنفه على الأرض ولكن قلبه أبدا لا يطعم. نعم صلبه منحن لربه ولكن أنى ينحني قلبه. ساجد عند الله وقلبه مسلم إلى هواه. أتريد أن تكون قويا؟ قال بعضهم رحم الله امرأ كان قويا فأعلن قوته في طاعة الله، أو كان ضعيفا فكف لضعفه عن محارم الله. ولكن كيف عضلة الإنسان أمام المعاصي؟ أهي موجودة وأنت تعبد ربك وأنت تصلي وتصوم أو تحج وتعتمر أو تخرج المال أو تقرأ القرآن؟ أهي نفس القوة التي تعمل بها المعصية؟ يا من هو واقف أمام الله ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله بالمعاصي والذنوب، خلق بالرحمن، ف فألبسهم نورا من نوره. أما من أهانه الله ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من أين يستطيع أن ينال نورا إذا لم تجعل الله لك نورا؟ إذا لم تجعل الله لك نورا، إذا لم تجعل لله في نفسك نصيبا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تأمل قليلا في عباداتك، من أجل ماذا يتزاحم الناس؟ دخل محمد بن نعيم على أحد الزهاد في مماته فقال له ابني، فقال له إن في الدار نملة تأخذ الحب في الصيف لتأكله في الشتاء، فلما كان يوم أخذت حبة في فمها. الآن الرزق مكفول، تذهب فرحة، فإذا عصفور فجاء فأخذها، فلا ما جمعت أكلت ولا ما أملت مات. وحالنا كحال هذه النملة، نأخذ نصيبنا وندخر، بل إن بعضهم بخيل إذا أخذ شيئا لا يخرج، لا يخرج إلا بقتال. كيف يخرج وقد جاء مع أنه يخاف الحرمان؟ فلما أعطاه الله حرم أيضا نفسه، فهو يعيش في الحرمان أبدا ولم تتغير حاله أبدا. فهذه هي الحال، يعطينا ربنا ونؤمل آمالنا، فلا بد من آخذ يأخذنا إلى ربنا. لا بد أن يأتي الآخذ ليأخذ المسكين هذا الضعيف إلى ربه. هل أكلت ما جمعت؟ هل نلت ما أملت؟ هل فزت بما خططت؟ هل أخذت ما كنت تحلم به في ليلك أو نهارك؟ الأمر الله والفوز مع الله والحب هو لله، والرزق بيد الله، والغنى بيد الله، والفقر بيد الله. قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، مالك الملك، لن نروك ولا السلاطين ولا الرؤساء ولا المسؤولين ولا الرؤساء ولا المسؤولين ولا أصحاب الكراسي. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. انظر إلى يدك هي فاربة اليوم، انظر إلى يدك مهما كانت ثقيلة بالثروات فأنت فقير. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، متى تنكسر؟ أنتم الفقراء إلى الله، متى تدعو دعاء العاجز؟ أنتم الفقراء إلى الله، متى تعبد الله عبادة الخائف الذليل؟ متى تأتي إلى سيدك وأنت خائف؟ متى تأتي إلى سيدك وأنت خائف؟ ومتى تحل بباب مولاك وأنت وجل؟ ما كلهم يسأل الله وما أقربه من السائلين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. استغفروه إنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى. أيها الأئمة حبة المؤمنون عباد الله، لكل شيء علامة. سئل بعضهم ما علامة المطرودين؟ ما علامة المطرودين؟ من ذا الذي يحزن في يومه ويقول من في نفسه إنه بعيد عن مولاه؟ من ذا الذي يقض مرجعه وهو يشعر بأن الله غير راض عنه؟ ما علامة المطرودين؟ قال: من إذا رأيته منع الطاعة واستوحش منها وحلى له المعصية واستأنس بها. لماذا تستأنس؟ بالطاعة أم بالمعصية؟ ما الذي تريد أن يمضي سريعا من أيامك؟ ما هو الذي تريد أن يمضي سريع؟ سريع اقترب. أم ماذا تبحث؟ هل تريد الساعة أن تمضي سريعا؟ أم المعصية؟ أم الغفلة؟ لا تكون المعصية غفلة. كم أوقاتك مع الغافلين والمغفلين؟ وكم هي الأوقات التي تسلكها مع الطاعة والطائعين؟ مطرود من إذا رأيته منع الطاعة واستوحش منها وحلى له المعصية واستأنس بها. رغب في الدنيا وشغل بها بطنه وفرجه ولم يبالي كيف أخذ الدنيا، فهذا عند الله مبعد. هذا مبعد، هذا الامتحان. ربما يأتي على الإنسان خاطر وهو يستفتر الطاعة، ولكن المؤمن لا بد أن يتغلب عليها، لا بد أن يتغلب عليها وأن يكون أقوى منها، لأنها طائف من الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم بصر لا عيوبنا واجعلنا من المقبولين، لا تجعلنا من المطرودين واجعلنا من المرحومين، لا تجعلنا من المحرومين. اللهم انظر إلينا بعين رحمتك، اللهم انظر إلينا بعين رحمتك. لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بمعاصينا ولا بما فعل السفهاء منا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحلل على نبيك وقيلتك وفرجك الكريم المكرم والشفيع المشفع والقاضي المقهر سيدي وقرة عيني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم أتم نوره وتقل برهانه وشرف بنيانه وعظم أمره. اللهم أمره الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة. اللهم أحينا على وأنتنا على سنته وابشرنا في زمرته. اللهم ارزقنا مرافقته إلى أعلى درجات الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اسقنا بحوله بكأسه الأوفى يا الله يا الله يا الله شربة هنيئة مليئة لا يمر بعدها أبدا. أمنا يوم الفزع الأكبر يا أمان الخائفين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم على أبيه وصيه وباب مدينة أبيه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. اللهم على سكن الحرى بردة قلب المصطفى فاطمة البتول الزهراء. اللهم على ولدهما الإمامين الأعظمين القمرين النيرين سيدا شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم على آل رسولك جميعا وأصحاب رسولك المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم أذل الشرك والمشركين والملحدين والمبتدعين. اللهم أصلحهم في صراعه صراع للإسلام والمسلمين. اللهم مزق وشتت ودمر وأهلك من في هلاكه صراعا للإسلام والمسلمين. ثم اللهم شعثنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم دمر أعداء الإسلام والمسلمين، زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين. فرقهم كما فرقت العصا على الصفا. اللهم أنزل عليهم عذابك الأليم كما أنزلته على عاد وثمود بقربتك يا عزيز يا متين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ما قصرنا من حقك وعبادتك وخشيتك. اللهم سامحنا على تقصيرنا. اللهم سامحنا على تقصيرنا ولا تؤاخذنا بما فعلته أيدينا وجوارحنا. اللهم تب علينا يا خير التوابين واقبل عباداتنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من عبادك المثبتين، واجعلنا من الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اللهم اغفر لنا الذنوب التي ترتب الأسم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم. اللهم كن لنا في جميع الأمور رؤوفا وعلينا في كل الأحوال عطوفا. اللهم لا نظلم وأنت ربنا. اللهم لا نظلم وأنت ربنا. اللهم لا نظلم وأنت ربنا ولا نفتقر وأنت حسبنا. أنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحم في هذه الدنيا غربتنا وعند الموت غربتنا وفي القبر وحدتنا وفي اللحد وحشتنا، وارحم يوم الحساب بين يديك ذلنا وموقفنا. وارحم يوم الحساب بين يديك ذلنا وموقفنا. اللهم ارفع هذه الأمة عنا، اللهم ارفع هذه الفتن عنا، اللهم ارفع هذه الفتن عنا وعن بلاد المسلمين كافة. اللهم من أرادنا وبلادنا أو بلاد المسلمين بسوء أو فكر أسورا أو فتنة أو بلية، اللهم اقسم ظهرا، اللهم اقسم ظهرا، واجعل عنا مكرا، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وزلزل الأرض من تحت أقدامه يا رب العالمين. احفظنا بحفظك الذي لا يرام، وحرسنا بعينك التي لا تنام، وكفنا بركنك الذي لا يضام. اللهم أزل غلاء الأسعار عنا، اللهم أنزل علينا الغيث الغني المضرار، وبارك لنا في الزروع والثمار، واجعلنا من الشاكرين لنعمك يا غفار. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا في الدين، ومن علمنا القرآن العظيم، ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القربة المتين، يا رازق المساكين، يا معطي المحرومين، يا منور قلوب العارفين، يا نور المستوحشين. يا كافر المنقطعين، يا مبير الظالمين، يا نجاة المؤمنين، يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تمتنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسامحتنا على تقصيرنا. أنت الله ربنا والنار الوحيد، وأنت على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أسأل الله أن يهديكم من كتاب الله والصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.